كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا البر بالبر ولا الشعير بالشعير، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلف الأجناس فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأجناس أو إذا اختلف الأجناس فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. أول الحديث قال إيه؟ لا تبيعوا البر بالبر، صح؟ والشعير بالشعير. ثم قال: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا. يبقى هذا يدل على إيه؟ يدل على إن علة النهي هو اتحاد الأجناس، صح ولا لا؟ ده يدل على إن علة النهي هو اتحاد، لذلك قال في آخر الحديث: إذا اختلفت الأجناس فبيعوا إذا كان يدا بيد. واضح؟ كذلك تقول التفرقة بذكر الغاية، تفرقة بين يعني الحكمين بذكر الغاية، كما في قوله صلى الله عليه وسلم أو في قوله تبارك وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال الله عز وجل: ولا تقربوهن. شغل نفسك بالكتاب ليه؟ خليك معاه، شغل الكتاب. قال الله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هنا عندي أمران: الحيض والطهر. وعندي حكمان: حكم الأول جواز القربان، قربان المرأة حال الطهر، وعدم الجواز حال الحيض. ما الذي فرق بينهما؟ حتى، صح؟ يبقى إذن الوصف عندي المؤثر في هو الطهارة، هو الطهارة. نعم، قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ما الوصف المؤثر هنا في هذا الحكم؟ هو فإذا تطهرن، لأنه قبل ذلك كان إيه؟ كان ممنوع من الإتيان حال الحيض. قال: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإن عند الوصف المؤثر هو الطهارة. طيب، القسم الخامس والأخير من أقسام الإيماء: أن يذكر الشارع كلاما، أن يذكر الشارع كلاما يكون القصد منه بيان الحكم. ثم يذكر في أثناء ذلك كلاما آخر. ثاني: أن يذكر الشارع كلاما يكون القصد منه بيان الحكم، ثم يذكر في أثناء ذلك، في أثناء بيان الحكم، ثم يذكر في أثناء ذلك كلاما آخر، فيعلم من هذا أن الكلام الثاني لو كان في الأثناء، يعني أن الكلام الثاني له تعلق بالحكم الذي قصد بيانه، وإلا كان ذكره عبثا. ثاني: فيعلم من هذا أن الكلام الثاني له تعلق بالحكم الذي قصد بيانه، وإلا لكان ذكره عبثا. يبقى هو بيتكلم في سياق في ذكر أحكام معينة أو حكم معين، أثناء الكلام على هذا الحكم يأتي بكلام آخر، فيعلم بذلك أن هذا الكلام الآخر الكلام الثاني هذا يتعلق برضو بهذا بنفس الحكم. واضح؟ مثال ذلك قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا في هذه الآيات المقصود منها هو بيان الأحكام المتعلقة بالجمعة، صح ولا لا؟ المقصود من هذه الآيات هو بيان الأحكام المتعلقة بالإيه؟ بالجمعة، وليس طبعا المقصود هو بيان أحكام البيع، لكن لما جاء وذكر النهي في هذا المقام عن البيع علمنا أن له ارتباط بإيه؟ بالجمعة، بأحكام الجمعة. فالانشغال بالبيع مفوت للسعي الواجب للجمعة. طيب عايز تقول إيه؟ يعني عايز أقول علة النهي عن البيع يوم الجمعة هو أنه يفوت السعي الواجب ليوم الجمعة. علة النهي عن البيع في يوم الجمعة أنه يفوت السعي الواجب ليوم الجمعة. علة إن لماذا نهى الله سبحانه وتعالى عن البيع يوم الجمعة؟ لأنه يفوت السعي الواجب، لذلك ذكره الله سبحانه وتعالى في ثنايا الكلام على أحكام يوم الجمعة، مع أن هذا لا علاقة له بالبيع، نتكلم عن صلاة، صح؟ ما علاقة البيع بالصلاة؟ علشان يقول لنا بطريق الإيماء والإشارة أن لا تنشغلوا بهذا لأنه يفوت عليكم السعي الواجب إلى يوم الجمعة، واضح؟ الطريق الثالث من طرق إثبات العلية، وهذا آخر ما نختم به إن شاء الله تعالى، الطريق الثالث من طرق إثبات العلية هو الإجماع. الطريق الثالث من طرق إثبات العلية الإجماع. عارف الإجماع يا شيخ إيهاب؟ الإجماع لا مش عايزين بقى، عايزين النص، احنا اخدناه ودرسناه. لا احنا قلنا النص تاني الإيمان، لا النص ينقسم الأقسام والإيمان ينقسم الأقسام، الثالث هو الإجماع، يعني كل ده أقسام ليه؟ للإيمان. الجماعة منين؟ تعريف الإجماع. إجماع شكرا. لا إله إلا الله. الإجماع شكرا. تاني كده معلش. اتفاق مقتدي يجب على امر من الامور بدون مخالف. جبت من المخالف دي صلى الله عليه وسلم. حد عنده تعريف اخر للاجماع؟ جمعته ولا لسه؟ تعريف الاجماع. الإجماع لا، التعريف لا، مش التعريف اللي كان بيقوله الشيخ ده اللي عرف عليها. طب ايه هو؟ هو اجتماع مع سنه مثلا على حكم شرعي بعد اذن السنه. ماشي. طيب الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الامه على حكم شرعي بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإجماع المعتد به شرعا. فالإجماع أيضا طريق من طرق معرفة أو إثبات العلة. فلما يأتي العلماء ويجمعون على علية الوصف ففي هذه الحالة تثبت العلية، واضح؟ يأتي العلماء ويجمعون أن العلة في هذا الحكم هو كذا، فبالتالي تثبت العلية بهذا الإجماع. مثال ذلك كما يذكر بعض الأصوليين إجماعهم على أن العلة في تقديم الأخ الشقيق على الأخ للأب في الميراث، الأخ الشقيق مقدم على الأخ الأب في الميراث، خدناه بكده كلام دوت. طيب ما العلة؟ أجمع العلماء على أن العلة في هذا التقديم هو أن الأخ الشقيق قد امتزج مع المتوفى في النسب من ناحية الأم والأب. ثاني، الأخ الشقيق بالنسبة للمتوفى إيه؟ ابن أبيه وأمه، صح؟ فهو امتزج معه من جهة أبيه وأمه، فهذا أولى بالتقديم ممن امتزج مع المتوفى من جهة الأب فقط. واضح؟ فهذا هو سبب التقديم بإجماع العلماء. وأترك لكم إن شاء الله تبارك وتعالى أن تأتوا لي بمثال الدرس القادم على ما ثبت أو ما ثبتت علته بإجماع العلماء. ما ثبتت علته بإجماع العلماء. معايا يا شيخ إيهاب؟ هتجي المرة الجاية إيه؟ ماشي خلاص. هذا هو الطريق الثالث من طرق معرفة العلة، أن يأتي العلماء ويجمعون على أن العلة في هذا الحكم كذا، في هذه الحالة تثبت هذه العلة. الطريق الرابع هو المناسبة، نتكلم عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا.